السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب عمدة الأحكام، فنكمل القراءة ونحن في آخر كتاب الطهارة، في آخر كتاب الطهارة، ثم بعد الطهارة ننتقل لكتاب الصلاة. فجعل آخر كتاب الطهارة في التيمم، ثم أتبعه بما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. نكمل. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. كل المناديل والكتاب، المناديل جبهة والكتاب. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قال أعد الأول، أعد الأول، أول حديث. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ فقال لا، إن هذا عرق. فيما يتعلق بالاستحاضة، لأنه دم يخرج من فرج المرأة ولا ينقطع، ليس له مدة وليس له زمن، إنما هو ناتج عرق ينفجر وإصابة. الحيض من الأمور التي تحصل للنساء دون الرجال، ولكن من غرائب العلم أن الرجال تسألهم النساء عن أحكام الحيض، فالنساء في جهل في أحكام الحيض، ويسأل الرجال من قبل النساء عن أحكام الحيض، وهي من الأمور العظيمة، بل من السؤالات التي ذكرت في القرآن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى عليكم السلام. وش ذا؟ بارك الله فيك. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، آية في كتاب الله. والحيض بخلاف الاستحاضة، ولذلك المرأة إذا كانت حامل أو مرضع لا يخرج منها ذلك، فهو سيران الشيء وجريانه، دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معينة، في أوقات معينة، وتسمى العادة، تسمى العادة لأنها لها عادة زمنية تأتي في كل شهر مرة. فإن كانت المرأة حامل تحول هذا غذاء للطفل في الرحم، وإن كانت والد ومرضع تحول إلى حليب، وهذا بأمر الله سبحانه عز وجل. فالمرأة الحامل لا تحيض، وهذا هو المعلوم، ولذلك إذا خرج منها وهي حامل على الصحيح لا يأخذ حكم الحيض، إنما هي إصابات أو جراحات أو برد أو إرهاق أو حملت شيء أو ما إلى ذلك، لا يأخذ حكم الحيض لأن الرحم قد شغل بالحمل. وكذا في الغالب إذا كانت ترضع الرضاعة الطبيعية فالحيض ينقطع، وقد ترضع وهي يأتيها الحيض. وإذا لم تكن حامل ولا مرضع فهذا يخرج في أوقات في كل شهر، سميت العادة لأنها تعود. غالبا المرأة يأتيها هذا العذر من 5 إلى 6 أيام، والغالب النساء 6 أيام، تزيد يوم تنقص يوم، لكن الصحيح ليس له مدة في أقله، يعني بعضهم يقول أقله يوم وليلة، بعض النساء تصيبها العادة سويعات وتنقطع، وقالوا أكثره 15 يوم، وهذا استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ونقص عقلها، قال ودينها، قال فإنها تترك الصلاة كذلك، أي 15 يوم يأتيها العذر كهكذا قالوا، والصحيح أنه لا أقل له، لا أقل له في المدة. وكذلك إذا خرج من المرأة دم الحيض بصفاته سنأتي لذكرها، فهذا يأخذ حكم حيض وإن كان أكثر من 7 أيام و10 أيام وأزود من ذلك، حتى لو كان أكثر من 15 يوم على الصحيح من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وغيره. فاستمرار نزول ذلك بصفاته هو دم الحيض، هذا دم الحيض، وهو يختلف عن الاستحاضة. دم الحيض أسود داكن له رائحة نتنة، ويختلف في عدة أمور، يختلف في عدة أمور، سواء في لونه، ففرق بين الأسود والأحمر، فالدم الطبيعي طبيعي وهو الاستحاضة لأنه جراحة غالبا وعرق ينفجر، أو الرقة أن يكون رقيقا، هذا الدم الطبيعي، ودم الحيض ثخين، أو الرائحة فدم الحيض نتن، والدم الطبيعي كلكم تعرفون الدم الطبيعي. أيضا الاستحاضة لا يجمد بخلاف الدم الطبيعي يجمد، أيضا الاستحاضة لها زمن، الاستحاضة لها زمن معين، الحيض له زمن معين، والاستحاضة ليس لها زمن. عيد الحديث. قال مرة ثانية يا شيخ علي شوفونا من مهو بارد هذا تعبني. بسم الله. ولا شوف لي ذا الحين شيء ساخن أشربه، أرسلنا على شاهي ولا نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة. أستحاض فلا أطهر، يعني يستمر خروجه، لأن الاستحاضة تأخذ حكم البول، تصبح مثل السلس، ما تأخذ حكم الحيض، ما تمنعها من الصلاة. ومن الفروق بين الحيض والاستحاضة أن الحائض ما تصلي والمستحاضة تصلي، الحائض ما تصوم المستحاضة تصوم، الحائض على تفصيل في خلاف مسألة قراءة القرآن، أما المستحاضة لا تقرأ من حفظها. وأيضا ما يتعلق بالجماع في الحائض لا يجوز، المستحاضة بخلاف ذلك. أيضا الطواف يجوز أن تطوف، والمستحاضة تطوف والحائض ما تطوف. وأيضا المستحاضة يجوز أن تطوف طواف الوداع ويجب عليها ما يسقط، بخلاف الحائض التي يسقط عنها طواف الوداع إذا طافت طواف الحج. أحكام كثيرة فيها فروقات، تقريبا أكثر من 12 فرق ما بين الحائض والمستحاضة في الوصف والأحكام، في الوصف والأحكام. من يضبطها له شرح رياض الصالحين 4 مجلدات للشيخ بن باز. من ليس عنده ويريد أن يجيب، ها من جاهز الإجابة ويعيد الفروق؟ طيب من يأتي ب3 وله شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان؟ ها أنت جاهز، خذها بدون شرح، أمسك. ما عندك ذي شرح الواسطية؟ عندك ورياض الصالحين عندك؟ طيب دامها كلها عندك استريح، وكل الجواب لغيرك، عط غيرك، أجب باللي تبي، وهذه أنت تعطيها اللي أنت تبي. ها المستحاضة تصلي لها الطواف ولها كذا الصوم ولها الجماع، يعني تختلف عن الحائض الممنوعة من أشياء، فهذه لا تمنع. طيب من تعطيه؟ القارئ ما عندك؟ إلا عندي. ها ها لا أنا بعطيك إياها أنت وإياك، عطها صاحبها. ها من يريد شرح الواسطية وليس عنده للفوزان؟ تعال تعال تعال تعال، عط اللي وراك، تعال تفضل. عط اللي وراك، عط الأخ. أيوه لا استريح خلاص، نحن نتولى توزيع. تفضل اقرأ. يعني يا شيخ عندي سؤال أنا بس. إيه يسأل يا ولد. سم الشرط بين المستحاض والحائض. اجلس وعلم. ها ما عندك؟ إيه تفضل. عليكم السلام. ما عندك؟ أوه الشيخ ما شاء الله. السلام عليكم الله يعافيك. السلام عليكم. آمين وياك. السلام. يا الوسطية ما عندك؟ إيه. نعم أعد القراءة. الاستحاضة دم يخرج جراحة من فرج المرأة. الحيض هذا يخرج كل شهر مرة، وقد يتأخر وقد ينضبط، فالمنضبط تسمى لها عادة أي مميزة لها بلونها، أو منضبطة معها بوقتها، أما إذا صارت مضطربة لا. نعم. فقال لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فرق بين الحائض والاستحاضة. الحيض ليس له سن ابتداء وليس له سن انتهاء على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يقول بالتسع ابتداء وسن اليأس 50، بل ربما حاضت الفتاة وأصبحت أنثى قبل التسع، وربما تأخرت إلى 10 أو 11. هذا بالنسبة لسؤالك الحيض ربما يصيبها، فيأتيها عذر النساء وهو الحيض في هذا السن. الغالب من 9 إلى 50 ابتداءه وانتهاءه، لكن باختلاف البلدان يختلف، في البلدان الحارة غير البلدان الباردة، فربما أتاها العذر هذا وهي في 7 أو 8 سنين، وربما تأخر إلى 11 وبداية 12، مثل سن البلوغ للغلام، بعضهم يبلغ عمره 15، بعضهم يبلغ عمره 14، بعضهم يبلغ عمره 12، بعضهم يبلغ عمره 16، يختلفون، لكن الغالب 15 يأخذ حكم سن البلوغ. هذا بالنسبة للاحتلام، بالنسبة للاحتلام. أما بالنسبة للحائض فهي قلنا يبدأ غالبا من 9 ويصيبها اليأس. اليأس أي تنقطع منها العادة فتيأس من نزولها. ولربما بعض النساء حاضت وهي بنت وهي في عمر 55، بل ربما بعضها حملت وولدت وهي في 60، وهذا معروف، نعرف بعض نسائنا من حملت وهي في 60 وولدت. لكن الغالب المعلوم أنه من 9 إلى 50. على كل الحكم متعلق بالوجود سواء قبل أو سواء بعد، فبما أنه ينزل فتأخذها. فمن النساء من تميز ذلك الطهر. الطهر له علامات والاستمرار له علامات، فليس لأقله ولا لأكثره، سواء في نزوله يوم أو ليلة أو 15 يوم. بعض النساء تحيض لسويعات، وأتى ذكر هذا. متى تطهر الحائض؟ إذا انقطع منها الدم. كيف تعرف الدم انقطع؟ بأمرين، إما علامة تعرفها النساء وهي خروج ما يسمى بالقصة البيضاء، أو جفاف المحل. جفاف المحل فلا صفرة ولا كدرة ولا حمرة، فالصفرة والحمرة والكدرة تأخذ وقت الزمن، فإن رأتها في زمن الحيض فهي تأخذ حكم إيش؟ الحيض. أما إذا انقضى حيضها وكان معها هذه الأشياء فلا حكم لها من جهة أنها حيض، إنما تأخذ الأحكام الأخرى كما تتوضأ من نزول أي شيء من ذلك المكان، فنزوله يأخذ أحكام البول سواء صفرة أو كدرة أو حمرة، فهي من حيث الحكم في الطهر، لكن من حيث الطهارة عليها أن تتوضأ، لأن خروج هذا الشيء ينقض الوضوء. فرق بين الطهر وإيه؟ والطهارة. فالطهر أي ليست في زمن الحيض، أما الطهارة فتأخذ الأحكام الأخرى التي ينتقض بها الوضوء، ينتقض بها الوضوء. فمتى تكون كذلك؟ هي كذلك، وهذه علامات. فمن هذه العلامات هذا، فمن رأت الطهر فهي طاهر، من رأت الطهر فهي طاهر، ومن رأت الحيض فهي حائض، فلا مدة ولا زمن، إنما استمرار الشيء ونزوله يأخذ حكمه. أما نهايته ففيها اختلاف كما ذكرنا لكم بين هذا. فكان النساء في عهد عائشة يذهبن بالكرفس أو ما يجعلنه يشعر بارك الله فيك بعلامة الطهر. بسم الله. ليمون الزنجبيل هذا يحرق هذا. نعم، هذه أحكام ما يتعلق في الابتداء، وأحكام ما يتعلق في المدة، وأحكام ما يتعلق بالطهر، وأحكام الصفرة والكدرة، وأحكام المدة والزمن والصفة واللون، والفرق بين الاستحاضة والحيض. نعم. قال: ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي. مسألة الاستحاضة والاغتسال، منهم من يقول أنها تتوضأ لكل صلاة، ومنهم من يقول تصلي الصلاة التي لها جمع في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، ويكون بالغسل، فتغتسل في اليوم ثلاث مرات، غسل للفجر وغسل فهي تغتسل لهذا الحديث. وأتى أنها تتوضأ لكل صلاة، وأتى أنها تغتسل في اليوم غسل واحد، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لأن قالوا إنما قال تغتسل وهي كانت تغتسل لكل صلاة، فقيل أن هذا فهم منها لقوله لها تغتسل. نعم. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. مستحاضة ينزل معها الدم مستمر، فكانت نزل معها الدم 7 سنين، وكانت تصلي والطش تحتها إذا نزل الدم، فهو مرض، أصابه مرض مثل اللي معه سلس بول، فيستطيع أن يتحفظ عنه، وأحيانا يستمر معه فينزل، فإذا صلى وهو على طهارة فما نزل بعد التكبير لا يأخذ حكم النجاسة التي تنقض وضوءه، لأنه أصبح في حال هو معذور فيه، هو معذور فيه، فليس الأمر في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف الإنسان الطبيعي الذي له تحكم في نفسه، فلو خرج منه شيء نقض وضوءه، سواء بول أو ريح أو غائط قليلا أو كثير. أما هذا الذي مبتلى ومعه هذا المرض، استقلاق في الريح أو سلس في البول، فهو يأخذ هذه الأحكام أنه قبل الصلاة يتوضأ، خاصة بعد الأذان الذي للفرض، وقيل بعد الأذان الذي هو الإقامة للصلاة. وعلى كل، إذا نودي للصلاة ودخل وقتها، هذا وقت الصلاة، فهو توضأ لها، فوضوء هذا لو حصل شيء حتى لو قبل تكبيرة الإحرام فهو مما هو معذور فيه، فهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا ما يتعلق في هذا النازل. المرأة عندما يأتيها الاستحاضة وهي مرض دائم ومستمر، تأتيها الحيض، الحيضة تأتيها أثناء نزول الدم، فكيف تعرف ذلك؟ إن كانت لها عادة، مثال أنها تأتيها حيضتها في أول الشهر، فهي على ما قد أصابها من الاستحاضة، لكن كل أول شهر ما تصلي، ولو صادف صيام تتوقف، لو صادم الجماع أيضا كذلك لا يأتيها زوجها، اعتزال المرأة. سنذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض، لكن الشاهد أنه تأخذ أحكام الحائض إذا كانت لها عادة، إذا كانت لها عادة ومنضبطة هذه العادة، هي تعرف عادتها من أول الشهر 6 أيام أو هكذا. أحيانا لا، قد لا تكون عادتها، لكن هي تكون مميزة، أي تميز ما بين دم الحيض من دم الاستحاضة، فإذا أتاها دم الحيض الذي قد ميزته عن دم الاستحاضة تتوقف عن الأمور. فإذا نزل معها بعد ذلك ما ليس من دم الحيض فتأخذ أحكام الطهر وتغتسل وتواصل أمورها، فهذه مميزة. إذن عندنا منضبطة العادة وعندنا إيه؟ المميزة. أما المضطربة فتأخذ حكم صويحباتها، أختها، خالتها، عمتها، لأنها منها وفيها، فتنظر المنضبطة منهن فتحيض معها إذا حاضت، إذا كانت ليست لها عادة وليست مميزة، إذا لم تكن لها عادة ولا مميزة تأخذ حكم إما خواتها هي نمها وابوها وكذا وعمتها وخالتها أو يعني اللي معها، فتحيض معها إذا حاضت وتطهر معها إذا إيه إذا طهرت، تصبح إيش معها مماثلة، هذا في حال عدم تمييزها أو صارت مضطربة في العادة والمدة واللون. هذا فيما يتعلق في من عندها استمرار في دم الاستحاضة ونزوله، وهناك العلامات التي ذكرناها وقد لا تخرج لبعض النساء. أيضا من الفروق التي تميز المستحاضة عن الحائض أن المستحاضة لا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الطواف ولا يمنعها من الجماع ولا يمنعها من دخول المسجد ولا يمنعها من مسألة وقوع الطلاق ولا يمنعها، لأنها متميزة في أشياء تختلف عن الحيض. نعم. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قدرها أي من مدة أو مقدار في فروق الدم النازل من دم الحيض والاستحاضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله 7 سنين وهي ينزل معها، هذا ما يمنع من صلاة الفرض ولا من صلاة النافلة، فهي تتوضأ وتصلي لكل صلاة. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا فهمها، كانت تغتسل أي هي، ولذلك يقول بعض الشراح لم يأمرها النبي بأن تغتسل، هي التي من نفسها بادرت لكل صلاة فاغتسلت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يحدث أحكام الاستمتاع بالمرأة الحائض وزوجها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، اعتزال أي الجماع، ولذلك أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها يفعل كل شيء معها إلا النكاح، إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعد الحديث فقرة فقرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا جواز الاغتسال من إناء واحد، يعني لا بأس أن يدخل الرجل وأهله ويغتسلون سوا، هذا مما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وهذا فيه بيان أن المرأة إذا اغتسلت هي وزوجها مما أنه للجميع، فليس اغتسال المرأة ينجس الماء كما أتى عند بعض الفقهاء أن لا يغتسل الرجل بباقي غسل المرأة، هذا غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته يغتسلون من إناء واحد، وأتى في بعض الروايات أنها كانت تقول دع لي اكتب سؤالك وجبه، دع لي. وهذا أيضا فيه جوانب لها علاقة في الرابطة الروحية ما بين الزوج وزوجته، يعني في مثل هذه الأمور الخاصة الحميمية التي بين الرجل وأهله، لا علم لنا بهذا لولا أن عائشة أخبرتنا، لأن في بعض الأحاديث رآها الصحابة سمعها الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمور داخلية أموره مع أهله مع نسائه غسله، هذه علوم ومسائل لا سبيل لنا بمعرفتها إلا من خلال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تتكلم زوجته عن أمر خاص في ما يستفيد الناس منه في أحكام الشريعة وفي أمور وأشياء، حتى أن عائشة أخبرت عن أشياء خاصة تحصل للرجل مع أهله، والناس يرى أن هذا فيه جانب من التشدد أو التزمت، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس مع نسائه قمة الاحترام وقمة التقدير وقمة التبادل فيما بينهم من الحياة الزوجية الخاصة، مما تجعل الإنسان يعرف للمرأة قدرها، مما يجعل للمرأة تعرف للرجل قدره، سواء في أمور الفراش، سواء في أمور الغسل، سواء في الأمور الخاصة الخاصة فيما يحصل للرجل وأهله. لا سبيل لنا بمعرفة هذه إلا من خلال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به. نعم. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. يباشرها، المباشرة أي البشرة على البشرة، لكن كان ذاك المكان تتزر حتى لا يقع الإنسان في الغلط أو يخطئ في حال الشهوة، يضعف الإنسان في تصرفاته وقد لا يملك، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه وأيكم يستطيع أن يملك إربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذا، فلو أن الإنسان أراد شيئا من أهله وهي معها العذر فكل شيء يحل له منها إلا ذاك منه لا يأتي ذاك منها، فهذا محرم، له أن يستمتع بها من حتى المباشرة، يباشر جسده جسدها إلا ذلك المكان تتزر وتغطيه حتى لا يقع منه ضعف أو منها ضعف أو يقعون في الحرام الذي لا يجوز، فلو وقع في ذلك فله كفارة أن يستغفر الله عز وجل ويتوب، فقد أتاها في أذى وهذا محرم، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. ولذلك يقول بعض الفقهاء بدينار إن كان بداية نزول الدم الحيض وغزارته، ونصف دينار إن كان الدم قليل، وقد يقع منه ذلك في حال آخر ظن أنها قد طهرت أو هي ظنت أنها قد طهرت فما كان في هذه الأمور، فيكون ولكن بعد الغسل، بعد الغسل، لأن الغسل واجب على الأنثى أن تتطهر وتغتسل بعد ذلك، فطهرها وطهر النفاس وطهر الحائض فيأتيها بعد ذلك، فجماع يجوز لكن بعد أن تطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث إيش أمركم الله، أي ذلك المكان منها. إذن من خلال هذا تميز لنا ما يتعلق بجواز الاغتسال معها وأنها لا تنجس الماء، وكذا الرجل معها وفضل مائها وفضل مائه، كل منهم يجوز أن يغتسل بذلك. أعد. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. تحل له كل شيء إلا ذاك المكان. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف. هذا في المرأة الحائض ليست نجاستها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني حائض، قالت ليس حيضتك في يدك، فالنجاسة هنا ليس معناها أنها تنتقل للبدن كما يمارس بعض الناس، أن الحائض ما حد يقربها ولا يأكلون معها ولا تطبخ ولا تسوي أو لا تذبح الذبيحة ولا، كل هذا من الغلط، كل هذا من الفهم الذي فيه شيء من الجهل أو الجاهلية، سواء فيه جهل أو جاهلية من التنقص. الحقيقة أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم إذا كانت حائض، وأما غير ذلك من سائر ممارساتها فهي تطهو الطعام وتصنع الطعام وتذبح الذبيحة، وأيضا تمارس في الحج كل ما يمارس في الحاج من أمور الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، يجوز أن ترمي الجمار وتقف بعرفة وتنتقل في المشاعر وتأتي مناسك الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا ما يتعلق بالغسل أو غير ذلك. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا لطيفة علمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي على جدار المسجد، وجدار المسجد هو نفسه جدار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخارجه إلى المسجد، ولذلك كان فيه نافذة وخوخة أي باب يدخل منه وفيه نافذة، فهذه النافذة كان النبي يتكئ ويجعل شعره في جهة النافذة، وكانت عائشة تمشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج رأسه مع النافذة لا يأخذ حكم الخروج من المسجد، ودخول يد عائشة ويتمشط النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم أنها دخلت المسجد، فالحائض ممنوعة من دخول المسجد على الصحيح، ولذلك المعتكف إذا أصابته الجنابة ماذا يفعل؟ المعتكف في المسجد ها؟ وش الدليل؟ المعتكف ها؟ وش الدليل أنه يخرج من المسجد عاكفين ها؟ وأنتم أن المسجد جنوب أو الحديث أيوة ينتظركم شرح رياض الصالحين إذا أتيتم بالجواب، وننتظركم إلى آخر الدرس، خلوا سؤال معلق لكم، ومن وجد الإجابة رياض الصالحين ينتظره. طيب نعم أكمل. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكانت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. ما يمنع أن يتكئ في حجرها لأنها طاهرة، يديها جسدها ثيابها، إنما هي في حال لا يصح منها أن تمارس أشياء معينة، أما الإنسان فيده لعابه جسده طاهر، المؤمن لا ينجس، لكن الوصف الحكمي اللي هو فيه من الجنابة أو الحائض أو النفاس، لأن النفاس حكم سيأتي معنا تفصيله بعد قليل بخلاف الاستحاضة، لكنه أقرب ما يكون من الوصف والأحكام من جهة الحيض، من جهة الحيض. نعم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت إذن ما النفاس؟ النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، سبب الولادة، فهو يرخي هذا فيخرج الدم قبله بيوم أو يومين أو أثناء الولادة أو بعد الولادة، إذن دم النفاس إما قبل أو أثناء أو بعد، فقبل بيوم أو يومين إلى ثلاثة مع الكدرة والصفرة والحمرة كلها تأخذ أحكام النفاس إذا كانت قريبة من الولادة، مثل الحيض إذا كانت حيضتها مثلا هذه الليلة أو كذا فسبقها صفرة أو حمرة أو كدرة، فما قبلها يأخذ حكم الحيض وما بعدها قبل الطهر يأخذ حكم الحيض، أما إذا أتى الطهر سواء بالعلامة التي ذكرناها القصة البيضاء أو بجفاف المحل فهي تأخذ حكم الطهر، تأخذ حكم الطهر، والكدرة والصفرة التي بعد ذلك لا حكم لها إلا من سائر النجاسات التي تخرج من ذلك المحل فتأخذ حكم الوضوء. نعم، هذا فيما يتعلق في هذا الدم، فهو دم يرخيه. متى يكون؟ إذا ولدت أو أسقطت، وهذا السقط سواء تحرك أو لم يتحرك، حي أو ميت، إذا ولدت المرأة كان كذلك، أو أن يكون هذا الذي نزل منها، من أهل العلم من يقولون أنه نفخت فيه الروح، أنه نفخت فيه الروح، وبعضهم يقولون لا، إذا تخلق فأصبح مخلوق فأسقطته أخذت أحكام النفاس. أما إذا سقط منها كتلة دم أو متجمدة فهذه لا تأخذ أحكام، يعني بمعنى أنه يرى فيه يدين أطراف رأس، فهذا يأخذ أحكام النفاس، وهذا الميت يأخذ أحكام الميت، يأخذ أحكام الميت لأنه مخلوق، بخلاف ما لو نزل دم، ما لو نزل دم. أما إذا كان بعد الأربعة أشهر، لأن في الأربعة أشهر تنفخ فيه الروح، فيأخذ أحكام الآدمي، يأخذ أحكام الآدمي من الصلاة والغسل والتكفين والدفن وهكذا، بخلاف غيره عندما تسقط قبل الأربعة أشهر. فإذا كان متخلق أخذ أحكام النفاس، وإن كان الدم فالدم يأخذ أحكام الدم، لا يأخذ أحكام النفاس، يأخذ أحكام الاستحاضة. متى تطهر النفاس؟ ليس لطهره مدة، يعني قد تطهر في يومين ثلاثة، قد تطهر في 20 يوم، قد تستمر معها إلى 40 يوم. فالصحيح ليس لأقله مدة، وتدع فيه ما تدع الحائض سواء الصلاة أو غير ذلك. فإن زاد على 40 يوم تنظر إن كانت مع تعرف عدتها أو مميزة، فهي تأخذ أحكام الحائض إذا كانت خروجة في مدة زمن الحيض أو ميزت في اللون، أو يأخذ حكم الاستحاضة. إذن العبرة في وجود الدم، فالمرأة تأخذ بأحكامه وخروجه، فإن كان دما فهي من الطاهرات، وإن كان حيضا أو دم نفاس التي تأخذ نفس صفات دم الحيض فتأخذ حكم النفاس، وهذا بعد أن ينزل منها وقد تخلق، ينزل منها وقد تخلق. هناك أحكام متعلقة في النفاس والحائض، أولها الصلاة، المرأة تدع، اكتب المرأة تدع الصلاة فرضا ونفلا، الحائض والنفساء. ولا إعادة عليها، لا تقربوهن حتى يطهرن، أي الجماع. طهرت تتطهر بعد الطهر، أي تغتسل، لا يأتيها قبل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا حكم متعلق بالإتيان، الجماع يحرم، وإذا طهرت تغتسل. الصوم يأتي معنا في حديث معاذة، الصوم يحرم وتقضي ما فاتها، ولا جماع إلا بعد الغسل، لا جماع إلا بعد الغسل. قراءة القرآن مختلف فيه، هل تقرأ الحائض، هل تقرأ من حفظها، هل تمس المصحف؟ والصحيح أن المصحف لا يمسه ولا يقرأ الإنسان وهو جنب، وكذلك الجنب يعتزل المسجد، الجنب يعتزل المسجد. وجدته ولا ما وجدته؟ نعم. ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا غيرك، نريد الدليل يذكره غيرك. تعال، عندك رياض الصالحين؟ محمد سمعت شيء؟ سمعت شو يقول؟ قد أفلح من زكاها. قد أفلح؟ يكفيك الواسطية اللي جاك. محمد شو الفرق بين الحائض والاستحاضة؟ أحسنت ممتاز. خذ شرح رياض الصالحين. علي، في فروقات أساسية بين الدمين، ما هي؟ أي اللون. أعطى الشيخ علي معك نسخة. لا هذه خلها، هذه لها صاحبها ينتظرها، تعال خذها. وياك مرحبا ومسهلا، العهد قريب، الله يحفظك. لا تقطع الوايرات يا محمد، أشوفك تحمست بس. لك خلها. من عنده جواب؟ من يريد يشارك؟ عندك رياض الصالحين؟ لا. يلا شارك. الرائحة، ها؟ تختلف في الرائحة. الرائحة، لا نريد الجنوب. يدخل المسجد ولا ما يدخل؟ ما يدخل. ليش؟ شو الدليل؟ ولا جنوبا إلا عابري سبيل كما قال. ولا جنوبا إلا عابري سبيل، أحسنت. خذ عندك رياض الصالحين؟ خذ نسخة. وكذلك المرأة الحائض تعتبر إيش؟ جنوب. ولا جنوب إلا عابري سبيل، فالمكث في المسجد لا تمكث الحائض، سيأتي معنا. إذن الجماع قراءة القرآن، وقلنا مختلف فيها، وقيل أن النفاس مدة طويلة. خذ نسخة رياض الصالحين. رجلك نامت؟ على راحتك، شوي شوي شوي شوي شوي شوي. لا ساعدة أكثر من شرب الماء، فهو يساعد في سيلان الدم، وإذا احتسبست قدمك معناه عليك بالمسيلات. نعم. الجماع يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فلا يجامع المرأة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الجماع. فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، أي محل الحرث، دون عيات الدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من أتى امرأة في دبرها. فإذا وقع ذلك، أي أتاها وهي حائض في محل الحيض في الفرج، كان كفارته أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ويتصدق بدينار من ذهب أو نصف دينار، يعادل 4.5 غرام. أيضا الجماع بعد الغسل لازم تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الطواف لا تطوف، وطواف الوداع يسقط عنها، وطواف الحج تصبر حتى تطهر ثم تطوفه. المكث في المسجد ذكرناها. الطلاق مسألة فيها خلاف، هل الحائض يقع طلاقها أو لا يقع؟ قيل أن هذا منهي عنه، وهو خلاف السنة، فهناك الطلاق السني والطلاق البدعي، فالذي يطلق في الحيض خالف السنة، أي وقع في البدعة، وكونه وقع في البدعة النص واضح، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، وكل ما يقع فيه مردود، فلا يقع حكم الطلاق لأنه من الأمور الإيه؟ المردودة في خلاف السنة. هذا قول من يرى أن الطلاق أثناء الحيض لا يقع، ومن أهل العلم من يقولون الفعل إثم والطلاق وقع، فهو ليس طلاق سني لكن طلاق بدعي وهو يقع، وخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، خلاف شديد. أما مسألة، وهذه المسائل لسماحة المفتي، مسائل الطلاق والأحكام هذه الجميع هي مسائلها قضاء وفتيا للمفتي، يرجعون فيه هذه المسائل لأنها فيها أسر ومجتمعات والناس، ومسائل الطلاق ما ينبغي لأحد أن يفتي فيها هكذا، ووقع بعض الناس في العبث في الفتية في الطلاق وأمور الطلاق والخطأ، فهذا مما أوكله ولي أمرنا وفقه الله، وهذا الأمر لسماحة المفتي وفروع الوزارة والدعوة والإرشاد، كلها يرفع فيها خطاب وتذكر الحالة ويرفع فيها لسماحة المفتي ويكون فيها أرقام الهاتف ويسمعون منهم ويكون لهم الفتوى جوابا فيها. فمسائل الخصومات والطلاق هذه عند القضاة وسماحة المفتي. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن لا يتعجلوا في مسائل الطلاق والفتية فيها. فالطلاق مختلف فيه، لكننا نذكرها على سبيل مسألة علمية وفقهية لتناولنا لهذا الدرس. أما شخص بعينه تفتيه أرجعه لهذا الأمر، فهذا طلاق بدعي وليس سني، وكل بدعة ضلالة. يصح العقد النكاح، عقد النكاح للحائض يصح، لو عقد عليها وهي حائض يصح، ولو بنى بها تلك الليلة بناؤه صحيح، بناؤه صحيح، لكنه لا يطأها لأنها معها العذر. لو أن رجل أتى أهله وباشرها وهي حائض فأنزلت، هل تغتسل أو لا تغتسل؟ هي الآن عليها الحيض، هل يجب عليها الغسل؟ نعم. طيب، على قول من يقول يجوز لها أن تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن وهي جنوب وأنت تقول لا تغتسل؟ ها؟ لكن يجوز لها قراءة القرآن، على قول من يقول يجوز لها قراءة ومس المصحف بالنسبة للنفاس لمدة الطويلة. هذه من المسائل المشكلة التي لأهل العلم فيها تفصيل وكلام طويل. فالذين لا يرون ذلك يقولون هو نفس حكم القرآن وقراءة القرآن، القرآن لا يقرأ الإنسان وهو جنوب، لكن ذكر الله يجوز الجنوب أن يذكر الله، ومسألة الغسل لا يتزال غير طاهر ولا يرفع الحدث لأنها عليها جنابة أخرى وهي أنها إيش؟ حائض، فلا تزال المسألة متعلقة فيها، ولكن الغسل في حقها مستحب. وقيل يجب عليها مع وجوب غسل، مع وجوب غسلها من الحيض إذا طهرت، ولكن اغتسالها أفضل ومستحب، وذكره أهل العلم، وهي من المسائل التي فيها تفصيل. فمنهم من يقول تؤجل الغسل مع الجنابة، ومنهم من يقول إنما تغتسل وهو في حقها مستحب. هذا على قول من يرى جواز قراءتها للقرآن، والذي يظهر لنا والله أعلم أن الحائض قد منعت وهي جنب، والجنب لا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يصوم، والأحكام متعلقة به، فالصيام يقضى وغير ذلك. نعم. أما إذا أتاها الطهر ولا وجود للماء أو هي مريضة جاز لها أن تتيمم، جاز لها أن تتيمم، والتيمم يرفع ذلك وإن كانت الطهارة ترابية. نعم، مثل غسل الجنابة. نعم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض، فقلت ما بال الحائض. معاذة تابعية، معاذة تابعية تسأل عائشة في مسألة أشكلت عليها، في مسألة أشكلت عليها فسألتها. نعم. فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هي تسأل الآن تقول يعني لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال طريقة طرحه استغربتها عائشة، بدليل أنها تركت سؤال المرأة فبادرتها بسؤال آخر. فقالت أحرورية أنت؟ ما جاوبتها عائشة. لماذا؟ لأن السؤال هذا يدل على نفس معين. هذا الوقت كان الخوارج لا يرون هذا، ويرون أن المرأة تصوم وأن المرأة فأحكام الحيض والصيام والقضاء يخالفون فيها، الخوارج يخالفون في ذلك. قالت: أحرورية أنت؟ لأن هذا النفس، هذه اللغة، هذا الطرح ليس طرح سني، إنما طرح حروري. هذا الفكر، هذه المخرجات تدل على أن فيها أشياء قبل، فلغة السؤال فيها إشكال، فتركت الإجابة، فسألتها تتحقق منها، لأن هذا النفس نفس الخوارج، وصنفتها بالسؤال عن حالها: هل أنت منهم؟ أنت خارجية؟ أنت أحرورية؟ أنت؟ قالت: لا يا أمه، إنما أسأل. وهنا يدل على أمر آخر، قولها لما قالت لها أحرورية أنت، الحرورية فرقة خرجت في حروراء في ذاك الزمن وانتشرت، وعائشة ومعاذة في المدينة، والسؤال هناك، والحرورية في العراق. فلم تقل معاذة: من الحرورية يا أمة؟ فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع بلغ عوام الناس الذين يجهلون قضاء الصيام للحيض، فهذا التحذير من أهل البدع الذين يقولون: لا تشغلون العوام، اتركوا العوام. الرسول في كل خطبة جمعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يحذر من البدع في زمنه، وهو زمن الاتباع والسنة. ولذلك جيل الصحابة ليس فيهم رأس في البدع ولا داعي بدعة. حصل في بعض التابعين نعم، لكن جيل الصحابة كان النبي يحذرهم. الآن بعض الناس يحذر من المعاصي والمنكرات، وإذا أتى البدع يستنكر على من يحذر: أشغلت الناس بدعة بدعة بدعة بدعة. نحن لم نقل لك أنت أشغلت الناس، الربا حرام، الخمر حرام، الزنا حرام. نشكرك ونقول: بارك الله فيك، تحذر الناس من المعاصي والشهوات، لكن أيضا حذرهم من الشبهات والبدع والمحدثات. فلا يكون هجيراك المعاصي المعاصي، حتى وقع من بعض الناس أنهم بالغوا في التحذير من المعاصي حتى رأوا كفر من فعلها فوافقوا الخوارج. لم تقل يا أمه من الحرورية، أدل على أنها بلغها صوت التحذير وتعرف من الحرورية، والحرورية بسؤالها عنها دل على أن التصنيف كان موجود لأهل البدع بتسميتهم وفرقهم وأماكنهم، فكانوا ينسبون للأشخاص أو عقائدهم أو الأفكار. فالأشخاص مثل الجهمية التي للجهم ابن صفوان، والبلدان مثل الحرورية، والعقائد مثل المعتزلة، لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري قالوا: ما تقول؟ فوصفوهم بتصرفهم، سموهم المعتزلة، مثل ما سموا القعدة الذين يرون خروج الخوارج لكن هم ما يخرجون، يقعدون. فسموا بأسمائهم أو سموا بأوصافهم اللي هم سموا أنفسهم بها، مثل جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، أو بأشخاص مثل السرورية نسبة لمحمد سرور زين العابدين، هو الذي أسس هذه الفرقة. فتجد هذه الأشياء، وفي المقابل تجد أهل البدع يتهمون أهل السنة بذلك، مثل ما سموهم الحشوية أو سموهم الحنابلة أو سموهم التيمية أو سموهم الجامية أو سموهم، ينسبونهم لعلماء أهل السنة، أو الوهابية ابن عبد الوهاب، كلها نسبة لعلماء نصحة، بخلاف أهل البدع اللي أصبحت اشتهار البدع موصوفا بهم، مثل القادرية أو الجشتية أو النقشبندية أو الجشتية أو السهروردية أو الأحمدية أو السمانية أو سائر الفرق التي خرجت، تيجانية وهكذا، فنسبت إلى الأشخاص. لم تقل ما الحرورية، قالت لا. وهذا فيها تبرئة الإنسان نفسه. ولذلك من يطرح لنا طرح التبليغ نقول أنت تبليغي، يطرح لنا طرح الإخوان المسلمين أنت إخواني، أنت سروري، هذا نفس السرورية، هذا نفس التبليغ، هذا نفس الإخوان، هذا نفس التكفير. داعش واتباع بن لادن واتباع أبو بكر البغدادي واتباع الزرقاوي، هذا طرحهم، هذا التفجير ولغة القتل والغدر والخيانة، هذا ما هو بنفس السني السلفي الأثري الذي يسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. انظروا عائشة في مسألة فقهية تناقش في مسألة عقدية وفي خلاف أهل البدع، فلا يأتي إنسان يقول نحن في الفقه ما نتكلم إلا في الفقه، في السيرة في السيرة. عائشة في الحيض تكلمت في منهج، في مسائل الحيض تأتي تسأل عن الحيض والصلاة، تركت هذه وبدأت تناقشها في مسائل المنهج والاتباع والاعتقاد والفرق والمناهج. حرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية ولكني أسأل. فتركت الإجابة التفصيلية فأجابتها بجواب تأصيلي وليس تفصيلي. اقرأ. ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن لا تريد أن تناقش مسألة جزئية عندها فتناقشها بنقاش تفصيلي، إنما عطتها أمر تأصيلي وهو التسليم. أمور الشرع لا مجال للاعتراضات العقلية، ما بال وما بال ولماذا ولماذا. نحن أمرنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإسلام، الاستسلام والتسليم والانقياد والقبول والاتباع والاهتداء والاقتداء بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت لها هكذا أمرنا. إذن هذا جواب تأصيلي وليس جواب تفصيلي. فإذا رأيت من عنده خلل في الأصول فأصل أصوله قبل أن تخوض معه في جزئيات التفصيلية، تبعتم؟ فهذا بحاجة إلى أمور تأصيلية تثبت أصوله في السنة، مفهوم السنة. وهذا جوابها في مسألة فقهية في قضاء الصائم، قضاء الحائض للصوم أو لا تقضيه. ليش تقضيه في الصيام تقضي وفي الصلاة ما تقضي؟ فكانوا يرون حتى الحائض تقضي إيه؟ تقضي الصلاة. فالخوارج شددوا على الناس وغلوا وأتوا بأمور ما بالها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا رأي مشتهر عن الخوارج في ذاك الوقت. وهنا تسأل عن هذا الرأي الذي وافق رأي الخوارج، أحرورية أنت؟ والله لو أن أهل البدع لو يطرحون بدعهم ثم يقال لهم كما قالت عائشة، نحن نتبع أمنا عائشة، إذا وجدنا سروري قلنا أنت سروري، تبليغي أنت تبليغي، هذا نفس التبليغ. خارجي هذا نفس الخوارج، هذا نفس الدواعش، هذا نفس السرورية، هذا نفس الليبرالي، هذا نفس العلماني، هذا نفس كل من يطرح بنفس خلاف الاتباع، خلاف محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. بكل فكر، بكل أدبيات، بكل مخالفات، نفسهم واضح، طرحهم واضح، ورد عائشة كان واضح، أحرورية أنت؟ فلا تعيبوننا نحن من نرى أنفسنا أننا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا قلنا لهؤلاء بأسمائهم وصفاتهم وطرحهم الذي هم يطرحونه وقلنا لهم أنت كذا، هذه لغتك وهذا طرحك، لا تعاتبني إذا صنفتك من خلال وصفك مما نطق به لسانك أو خط به بنانك في كتابك فقلت قال بهذه المقالة وهذه مقالة هؤلاء. لا تقول أننا نتهم الناس بالظن، إنما نحكم عليهم بيقين من خلال ما قال بفيه أو بلسانه أو ما خط ببنانه. قلبه لا نعلم قلبه، قلبه إلى الله. نحن نحكم بما سمعنا، بما قرأنا، بما نطق هو به. أما نحن ملزمون أن نكشف سر وقصد قلبه ماذا يريد، هذا شأنه وبينه وبين الله. أما طرحه وما قد طرح فهذا حكمه وهذا وصفه، إلا أن يقول أنا لا أقصد كما قالت عائشة لا يا أمه، أي برأت نفسها، إنما أنا أسأل. فلم تجبها على السؤال بالجواب التفصيلي، إنما أعطتها تصحيح، لأن طرحها هذا بحاجة إلى تقويم في التأصيل وليس استغراق في جواب التفصيل. انتبهوا، فأحيانا يخطئ البعض في التعمق في مسائل تفصيلية دون أن يكون عنده أمور تأصيلية. التأصيل قبل التفصيل، هذه معك يا طالب العلم في بدايتك، لا تتشعب في الكتب وتنظر الأقوال، والأولا تأصل في المسائل ثم بعد التأصيل لك أن تبحث في التفصيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. والدرس القادم أعتذر، عندنا برنامج في القصيم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.